إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي بحول الله تعالى وتوفيقي في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان نصائح هامة لإصلاح بيوت المسلمين عامة. واليوم عليك أيها السعيد بحسن العشرة، فحسن العشرة من الزوج والزوجة يسعد كل واحد منهما وتسعد الأسرة ويسعد المجتمع بإذن الله تعالى. وحسن العشرة هو الرفق بالرعية، وكذلك تحمل الأذى شيئا ما، وكذلك بذل النصيحة. فانظر إلى حبيبك عليه الصلاة وأتم السلام، حياته هي الحياة المباركة الطيبة، وهو الأسوة الحسنة. يدخل على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يوما وهي زوجته، ويجدها تلعب بالبنات عرائس، وإذا به يقول لها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. قال لها: وما هذا الذي في وسطها؟ قالت: فرس. وهذا الحديث بالصحيح صحيح البخاري وغيره. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. فرس له جناحان. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: فرس وله جناحان؟ فقالت: أما علمت أن نبي الله سليمان بن داود كان له خيل لها أجنحة؟ رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أيها الحبيب أن العبد وإن على شأنه يدخل على آل بيته، يجدهم بعض الأحيان في بعض المباح لا مانع، يغفل ويغمض عينيه ويداعبهم ويتقلق بخلق الكرام ولا يتشدد في مثل هذا. هذه زوجة سيد الأولين والآخرين، وهي أعلم وأفقه نساء الأمة على الإطلاق، وهي في بيت زوجها صلى الله عليه وسلم تلعب بالبنات بالعرائس. قالت: وكان لي صواحب يأتين يلعبن معي، فإذا رأينا رسول الله انقمعن منه. يعني إذا دخل رسول الله يختبئن وينصرفن، فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسربهن إلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه، صاحب الخلق العظيم الذي ما عرفت الدنيا أخلاقا مثل أخلاقه ولن تعرف إلى يوم الدين. كذلك أيها الأحبة الكرام، كان هناك عرس وجاء الحبشة يلعبون في المسجد بالشراب والدروب، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة جاء الحبشة يلعبون في المسجد فقال لي رسول الله أتحبين أن تنظري؟ قالت نعم. قالت فقام لي رسول الله وكنت خلفه ووضعت ذقني على عضده وجعلت أنظر إليهم، فقال حسبك يعني اكتفيتي؟ قالت لا، فأنظر فيقول حسبك، فأقول لا حتى أرى مكاني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا قد تطلب منك زوجتك شيئا ما مما أحله الله تعالى وأباحه، ولعل يكون فيه مشقة بعض الشيء عليه، وإنما طلبته لترى مكانتها عندك، فإن المرأة تكبر وتعظم وتتفانى في بيتها إذا علمت أن زوجها يحبها حبا عظيما ويجلها ويوقرها. فقالت والله ما انصرفت حتى أنا الذي قلت حسبي يا رسول الله. فلا مانع من مثل هذه المسائل، والعاقل اللبيب الذي يجعل رسول الله أسوته فيقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. بل الأعجب من ذلك عليه الصلاة وأتم السلام كما ثبت بالإسناد الصحيح، كان إذا خرج في سرية أو في غزو في جيش صلى الله عليه وسلم، يعني ذاهب يحارب الكفار أو في سفر، يقرع بين نسائه. فخرج يوما وخرجت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يقول للجيش تقدموا، ويقول لها يا عائشة تعالي أسابقك. من ذا الذي يسابق زوجته؟ إنه أكمل المؤمنين إيمانا صلوات الله وسلامه عليه، هو سيد ولد آدم، صاحب الخلق العالي الذي قال الله تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا. قالت فقال لي ذلك وأنا جارية حديثة السن لم أحمل اللحم، يعني خفيفة. قالت فسابقته فسبقته صلى الله عليه وسلم. ويكفي مثل هذا النوع في حياة الرجل وامرأته، هذه المداعبة العظيمة اللطيفة المباركة المليئة بالحب والود والرحمة، لا شك أنه لو هناك أي خلافات ستذوب بإذن الله تعالى، ويذكر المرء كل خير بينه وبين أهله. قالت فسكت عني حتى حملت اللحم، يعني وكأن هذا لا شك أنه سنوات. ثم خرجت معه في سفر آخر فقال للجيش تقدموا، ثم قال عائشة تعالي أسابقك. قالت فسابقني فسبقني، فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول هذه بتلك، يعني هزمتيني مرة وأنا هزمتك الآن، فهذه بتلك صلوات الله وسلامه عليه. هو بر رحيم رؤوف كريم في أهله، وكذلك كما وصف الله أصحابه وأعظمهم على الأشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، وأعظم ما ينبغي أن يكون العبد رحيما في بيته مع آله ومع أولاده وإخوانه وأحبابه. رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدخل على أم المؤمنين عائشة يوما فتقول له يا رسول الله، جلس 11 امرأة من قريش، 11 امرأة جلسوا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، وجعلت تقص عليه قصص كل واحدة. لو أنك استمعت للحديث لأخذ منك وقتا طويلا. رسول الله هو إمام العالمين، وهو سيد ولد آدم، وهو الذي يعلم الدنيا كلها، هو الذي يحمل المسؤوليات العظام، ورغم ذلك ما يقول ما هذه الفراغات أو ما هذه التفاهات التي تخبريني عنها. جلس يصغي لزوجته، وما أجمل هذا وأطيبه في الألفة والمودة بين الزوجين. تأتي زوجتك يوما تشكو لك أمرا، ولعل الأمر من أوله إلى آخره لا شيء فيه، ولعله لا فائدة منه، تحكي لك حكاية وهي مهتمة، احذر ألا تلقي بالا لمثل هذا. رسولك صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة أصرى لزوجته واستمع لها جيدا، وإذا به بعدما استمع وقضت عليه من ضمن هؤلاء النسوة نبأ من زرع، وكان زوجها يحبها جدا ولكنه طلقها، فقال لها رسول الله بعدما استمع إليها، قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ولكني لا أطلقك أبدا. عليه الصلاة والسلام السلام ما أجملها هذه الكلمات المباركات، تدل على عظيم تحمل المسؤولية في البيت، وعلى عظيم الأخلاق العالية الكريمة، وعلى خفض الجناح. وهل هناك أعظم من أن يخفض المرء جناحه لأهله ولوالديه وأقربائه وأحبابه؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بل إن العجب العجاب، ثبت بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة يوما، قالت: والله إني لأعلم أن عليا أحب إليك مني. وهذه عجب، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبجح بحب عائشة أمام الدنيا جميعها، رزقه الله تعالى حبها، فكان إذا سئل من أحب الناس إليه أمام الرجال والنساء، كما جاء عمرو بن العاص والحديث الصحيح قال: يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة: بالله عليك لو سئلت هذا السؤال أمام زملائك أظن أننا 90% منا لا يقولون هذا أبدا. وخير الهدي هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها عليه الصلاة والسلام السلام. وحبه لعائشة رضي الله تعالى عنها متواتر، وإخبار عن حبها وإفصاحه عنه متواتر كذلك، وشهد به الرجال والنساء والقاضي والداني. ورغم ذلك تتكلم بهذه الكلمة التي ينبغي للعبد منا أن يستفيد منها جيدا في حياته مع أهله: والله إني لأعلم أن عليا أحب إليك مني. ألم تقل لك زوجتك مرة هذا: أنا أعلم أنك تحب إخوانك أكثر مني، تحب أخواتك أكثر مني، تحب أمك أكثر مني، ولا مانع أبدا. لكن ماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني مهما علت المرأة في إيمانها وعلت في مكانتها لا بد أن تسمع شيئا ما يدل على أنها امرأة، فالواجب على العبد أن يتصرف بحكمة وحسن خلق. ولكن سمعها أبو بكر بقدر الله، كان قد جاء إلى رسول الله فسمعها وهي ترفع صوتها على رسول الله وتقول: والله إني لأعلم أن عليا أحب إليك مني. فدخل أبو بكر مغضبا ويقول لها: يا ابنة فلانة، كيف ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأهوى إليها يضربها، فأمسك رسول الله به. تعلم وتطبق ذلك في حياتك، والله تجد الهناءة والسعادة والمباركة في بيتك بإذن الله تعالى. ودافع رسول الله حتى أخرج أبا بكر، ثم بعد ذلك في نفس الواقعة يقول لأم عائشة رضي الله عنها: كيف رأيتيني أنقذتك من الرجل؟ يعني يقول لها: لولا أني أنا لفعل أبو بكر ما فعل. سبحان الله العظيم، هي تقول له: فلان تحب أعظم مني، والأمر ليس كذلك أبدا، بل هي أحب إليه من الناس جميعا، يحبها حبا عظيما. ورغم ذلك عند أي خلاف، ولعله بدون خلاف، يمكن للمرأة أن تتكلم بعض الكلام، فإن لم يكن الرجل عاقلا عنده سيرة رسول الله بين عينيه سيحصل مشاكل كبيرة. ليل ونهار يقول ما هذا الشيطان، أنا أفعل معها ما أفعل، ثم تقول عني كذا وكذا، تقول أنا أحب غيرها أعظم منها، وأنا الذي أقوم وآتي وأفعل وأذهب وأجيء. لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه السيرة القولية والعملية حتى يتمثل المرء بحسن العشرة مع أهله، فيسعد وتهنأ البيوت وتستقر بفضل الله تعالى. بل اسمع لهذه التي هي أعجب من السابقة. ثبت الحديث في صحيح البخاري، وله رواية أخرى في غير الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة يوما ويتقل ورأساه، يعني أجد صداعا وألما ورأساه. فرواية ابن حبان قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ أي إنسان يحلم بهذا؟ لكنها زوجة سمعت هذا فقالت: والله لو قد كان ذلك إني لأظنك أنك سترجع من يومك هذا تعرس ببعض نسائك في بيتي. سبحان الله العظيم. ورواية الإمام البخاري أعجب. رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قالت أم المؤمنين عائشة ورأساه، قال لها صلى الله عليه وسلم: لو قد كان ذلك لاستغفرت لك ودعوت لك. فقالت رضي الله عنها: واتكلياه، والله إني لأظنك أنك تحب موتي، ولو كان ذلك لرجعت فعرست في بيتي ببعض نسائي عليه الصلاة والسلام، والله إني لأظنك تحب موتي. وما هذا يكون أبدا، يحب بقاءها ويحب عافيتها ويحب أمنها وأمانها وسعادتها، ولكن إذا بدا مثل ذلك وكأنه لا يكون، لأن العشرة لا تكون على وتيرة واحدة. فالمرء العاقل الذي يغلب الميزان ينظر إلى الميزان، إذا رجحت كفة الحسنات يهب السيئات للحسنات فتهنأ البيوت وتستقر. رسول الله يقول: لا تقل له ورأساه اشتكي. وهنا فائدة جليلة ينبغي للعبد أن يشارك أهله في همومهم، كما أنه يجب على المرأة أن تشارك زوجها في همومه. ومن أعظم العيب وعظيم العيب والخلل الذي يكاد يهدم الأسرة ألا يبالي الواحد منهما بهموم الآخر. الرجل يرجع مهموما ومقطب الجبين وعابس، والمرأة لا تبالي لأنها مشغولة بالهاتف أو بالتلفزيون أو بزملائها أو بغير ذلك. هذه مصيبة عظمى تنزل مكانة المرأة من قلب زوجها. وكذلك تدخل المرأة غضبانة أو على يعني متعصبة وتتكلم ببعض الكلام والرجل مشغول لأنه يجلس على الكمبيوتر وعنده مواعيد مع يعني زملائه أو مدرائه أو ما شابه ذلك. ينبغي للعبد العاقل أن يشارك أهله همومهم، إذا وجدهم يشتكون يصغي لشكواهم، وإن كان بيده أن يزيل هذه الشكوى فعل ولا يتأخر، لأن الله تعالى سيسأله. وهكذا كانت أخلاقه الحبيبة الكريمة، أخلاق الميمونة المباركة، كانت مع آله أجمعين. يوما يصلي عليه الصلاة والسلام فيطيل السجود جدا، وإذا ببعض الصحابة لما أطال رسول الله السجود على غير عادته وأطال رفع بصره، قال: فنظرت فإذا بالحسن قد وطأ رسول الله يعني على عليه وجلس عليه وهو ساجد، وإذا به لما سلم قال الصحابة: يا رسول الله سجدت سجدة أطلت فيها السجود حتى ظننا أن قد حدث شيء. قال: لا، لم يحدث شيء، ولكن ابني وطأني ف فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته. عليه الصلاة والسلام ويقول لزوج ابنته علي: يا أبا تراب، يمازح ويداعبه، ويقول لأنس بن مالك: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، ماذا فيها؟ ليس فيها شيء، لكنها كلمة تدل على مداعبة وعلى رفقة وعلى مكارم أخلاق. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح بيوت المسلمين أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا الزلل يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ماذا لو وجدت منكرًا في بيتك؟ ماذا لو وجدت مخالفة في بيتك أيها السعيد؟ انظر لنتعلم سوياً. علمنا جميعاً مدى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه، وكيف كانت معاملاته الرائعة المباركة. وإذا به كان في سفر، وأم المؤمنين عائشة وفي سفر اشترت قماشاً وسترت طاقة أي شباكاً مثلاً، يعني زينت البيت احتفاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كان في هذا القماش الذي سترت به كان فيه صور، فلما جاء رسول الله يدخل نظر إلى الستارة فوجد بها تصاوير، فوقف على الباب وغضب عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرأة تعرف مراد زوجها من عينيه ووجهه، كما أن الرجل يصغي إلى امرأته ويعرف مرادها، كذلك هي. فوقفت وقالت: يا رسول الله، ماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله، أتوب إلى الله تعالى. فقال: يا عائشة، ما غلظ الكلام، رغم أنه سيد الأنام ولا يحل مثل ذلك في بيتي المبارك. قال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فقط لا غير. قالت: فشققتها وجعلتها وسادتين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهو هو صلى الله عليه وسلم يدخل على زوجته صفية رضي الله عنها يجدها تبكي، كما ذكرنا وأكرر مرارا على هذا المنهج المبارك: إياك إياك يا عبد الله ألا تبالي بهموم زوجتك، فهذا يهدم البيت من أصله ويجعل المرأة يقل حبها لزوجها. وجاء الدين بإحياء الحب في قلب كل زوج وزوجته، في قلب الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وزيادة ذلك بكل السبل المباحة. قال: وجدها تبكي، فقال لها: ما لك يا صفية؟ قالت: حفصة تسبني وتقول لي: يا ابنة يهودي. تقول لها: إنك ابنة يهودي. ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يواسي زوجته ويذكر الأخرى بالله. فقال لها: من قال لك ذلك؟ إنك ابنة نبي، وعمك نبي، وزوجك نبي. يعني من مثلك في الدنيا كلها؟ موسى نبي الله أبوك، وهارون عمك، ومحمد رسول الله زوجك. ثم قال: يا حفصة، اتق الله تعالى. ذكرها بكلمة: اتق الله، اتق الله، ولا تقولي مثل هذا مرة ثانية. عليه الصلاة والسلام، أمنا عائشة رضي الله عنها تصنع طعاما، وإذا بها في بيتها سودة، وجاءت الطعام فسودة لم تأكل. قالت: كلي يا سودة. قالت: والله لا آكل. قالت: كلي. قالت: لا آكل، يعني لعلها لا تشتهي الطعام. قالت: والله إن لم تأكلي لطهت وجهك بهذا الطعام. قالت: والله لا آكل. فوضعت أم المؤمنين عائشة يدها في الطعام وفعلا نفخت وجه سودة رضي الله عنها أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أظنك يا عبد الله لو حدث مثل هذا معك أظن الدنيا كلها تقوم ولا تجلس، وهذه الزوجة لا تلتقي معها مرة ثانية. ولكنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أمسك بيد زوجته سودة وضعها في الطعام، ثم لطق بيد زوجته سودة وجه أم المؤمنين عائشة وجعل يضحك عليه الصلاة والسلام، وانتهى الإشكال عند ذلك. عليه الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصدق الله لما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اهدنا بهداك يا هادي المهتدين، اللهم جنبنا الزلل يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألف بين كل زوج وزوجته يا رب العالمين، واصرف الخلاف والشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألم نعمك على عبادك أجمعين، اللهم زد المسلمين جميعا من فضلك يا كريم. اللهم اجعل قصر راحة للأمن والأمان، واجعلها دائما أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا رب العالمين إلى يوم القيامة، وكذلك بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اصرف عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.